من الخاسرين بل بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق فقدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ في أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء Thank you. إذا جاءوها

الكتاب من الله العزيز العليم. صدق الله العظيم. الفاتحة.